بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: باب ما جاء في صلاة الكسوف. قال عبيد الله الجوزي رحمه الله وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر أنها قالت: أتيت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين خسفت الشمس، فإذا الناس قياما يصلون، وإذا هي قائمة تصلي، فقلت: ما للناس؟ فأشارت بيدها نحو السماء وقالت: سبحان الله. فقلت: آية؟ فأشارت برأسها أن نعم. قالت: فقمت حتى تجلني الغشي، وجعلت أصب فوق رأس الماء، فحمد الله رسول الله صلى الله عليه وسلم وأثنى عليه، ثم قال: ما من شيء كنت لم أره إلا قد رأيته في مقامي هذا حتى الجنة والنار. ولقد أوحي إلي أنكم تفتنون في القبور مثل أو قريبا من فتنة الدجال، لا أدري أيتهما. قالت أسماء: يؤتى أحدكم فيقال له: ما علمك بهذا الرجل؟ فأما المؤمن أو الموقن لا أدري أي ذلك. قالت أسماء: فيقول: هو محمد رسول الله، جاءنا بالبينات والهدى، فأجبنا وآمنا واتبعنا، فيقال له: نم صالحا، قد علمنا إن كنت لمؤمنا. وأما المنافق أو المرتاب لا أدري أيهما. قالت أسماء: فيقول: لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. هذا حديث تكلمنا عن أكثر فيما مضى، وصلنا إلى قوله صلى الله عليه وسلم: تفتنون وأوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم مثل أو قريب من فتنة الدجال. وذكرنا ما يبين عظم هذه فتنة الدجال. يزول العجب من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه وأتباعه أن يستعيذوا بالله وهم بصلاتهم. فهو شيء مخاص، استعيذ بالله منه، فذلك لخطورة فتنته وعظمها. قال صلى الله عليه وسلم: ولقد أوحي إلي أنكم تفتنون في القبور مثل أو قريبا من فتنة الدجال، لا أدري أيتهما. قالت أسماء: يؤتى أحدكم فيقال له: ما علمك بهذا الرجل؟ هذه هي الفتنة بالطبع، وقد قلنا في المجلس الماضي إنها إن المقصود بها سؤال ورسول من الجنة. فيسأل في حديث اختصار، ليس السؤال فقط عن هذا الرجل، إنما السؤال أيضا عن الله تعالى عن الدين. يقال له: من ربك؟ ما دينك؟ ما تقول في هذا الرجل؟ وتذكرنا أنه بأهله يقول: ما علمت بهذا الرجل؟ من غير تسمية له حتى لا يلقن الجواب. يؤتى أحدكم فيقال له: ما علمك بهذا الرجل؟ فأما المؤمن أو الموقن لا أدري أي ذلك. قالت أسماء: لا أدري أي ذلك. قالت من أحد الرواة عن أسماء، إما فاطمة بنت المنذر التي تروي عنها، وإما عروة الذي يروي عن فاطمة، وإما مالك الذي يروي عن هشام. إما هشام، إما فاطمة، وإما مالك. وهذا يصرح به قوله: لا أدري أي ذلك. قالت أسماء: فأما المؤمن أو الموقن، فأما المؤمن أو الموقن لا أدري أي ذلك. قالت أسماء: فيقول: هو محمد رسول الله، جاءنا بالبينات والهدى، فأجبنا وآمنا واتبعنا، فيقال له: نم صالحا، قد علمنا إن كنت لمؤمنا. فهو محمد صلى الله عليه وسلم، جاءنا بالبينات والهدى، فآمنا. عندما قال فآمنا، هذا يرشح الترجيح قول أسماء. أي القولين قول أسماء؟ المؤمن أو الموقن؟ هو شك، لكن عندما يقول فآمنا هذا ترشيح، إلهنا الذي قالت اسمه المؤمن. لو كان لو كان قالت المقيم لقالت فأيقنا كما قال فآمنا هذا ترشيح قد قد يرجح يرجح ان ان احد قولي اسماء او قولها او قولها يعني الصحيح عنها هو المؤمن. لكن نحن نقول نرفع بهذا لانه المؤمن اي المؤمن اي موقف. قال فأجبنا وآمنا واتبعنا فيقال له نم صالحا قد علمنا ان كنت لمؤمنا. نم صالحا يعني عد الى هذا الموم أو موت موت. لكن لماذا سمي موته نوما؟ لما فيه من الراحة لما فيه من صلاح الحال فسمي موته نوما. بل أخص من النوم سمي كما في الحديث ذكرنا في المجلس الماضي نوم نوم العروس يقال له نم صالحا قد علمنا ان كنت لمؤمنا. واما المنافق او المرتاب لا ادري ايهما قالت اسماء. المنافق كافر يظهر الايمان والمرتاب الشاك وذلك الكتاب لا ريب فيه. واما المنافق او المرتاب لا ادري ايهما قالت اسماء. والمنافق هو يعني اللي تحضره في اذهانكم نقاط الجمله الاولى. فاما المؤمن او الموقن وهنا فاما المنافق او المرتاب. المؤمن يقابل المنافق ذاك المؤمن يظهر ذاك كافر يظهر مؤمن يقابل المنافق الموقن يقابل المرتاب. اما المنافق او المرتاب لا ادري ايهما قالت اسماء فيقول لا ادري سمعت الناس يقولون فيه ان تصمت. لا ادري سمعت الناس لا ذلك في ذلك الامر يقول لا ادري سمعت الناس يقولون يقول شيئا فقلته. سمعت الناس من الناس؟ الناس هم الذين هذا المنافق سمع الناس يقولون سمع المؤمنين يقول شيئا فقال مثله. ماذا كان يقول المؤمنون؟ لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال مثل ما قالوا باللسان دون مواطاه القلب فلم يستفد لم يفيد ذلك. وقد يكون سمعت الناس اي سمعت الكافرين يقولون شيئا فقلت مثله. وماذا يقول الكافرون؟ ينالون من محمد صلى الله عليه وسلم يكذبونه وينبذون رسالته. فقال مثل ذلك فحكى واقعه فلم يفيدوا ذلك. قال الامام مالك رحمه الله تعالى كتاب الاستسقاء. قال الاستسقاء قال مالك رحمه الله كتاب الاستسقاء. الاستسقاء طلب السقيا. قال القاضي عياض رحمه الله الدعاء الاستسقاء هو الدعاء بطلب السقيا. وحده الشيخ ابن عرفة رحمه الله في تعريفه بقوله الاستسقاء الدعاء الاستسقاء طلب السقيا من الله لذي كبد رطبة أو نبات بالدعاء وحده أو بالصلاة. وهذا أنتم تعرفون أن حدود ابن عرفة رحمه الله حدود في غاية من الدقة لست تجد فيها الحشو وما لا حاجة له وما يغني عنه غيره. هو طلب السقيا استسقاء هذا استفعال الطلب طلب السقيا من الله لا من غيره. لذي كبد رطبة لذي كبد رطبة هذه يدخل فيها ابن أدم ويدخل بها البهيمة كله كبد رطبة. يعني إذا احتاج ابن آدم إذا احتاج الناس الماء لشربهم استسقوا. إذا احتاج إذا كان عنده ما يسقيهم لكن لا يساعدهم ما يسقي بها ابنه. استسقى إذا كان عندهم ما يسقي ما يسقيهم ويسقي بها ابنه ولكن ليس عندهم ما يسقي جوعهم. استسقى إذن قال لذي كبد رطبة أو نبات بالدعاء فقط بالدعاء وحده كما يقول الحنفية سأذكره إن شاء الله بالدعاء وحده أو بالصلاة كما هو هذا الذي يقوله الشارح رحمه الله عليه. والرابع استسقاء هناك الشرعي للشرب والمحتاج أو للزرع. الاستسقاء هذا يلجأ الناس إلى هذه العبادة إذا فحطوا وأمحلوا احتاجوا كما ذكرنا سقيا لهم أو لبهائم أو لزروع. لكن المحل الذي يصيبه القحط الذي يصيبه في الحجم إلى الاستسقاء لا يكون إلا بسبب وهذا السبب هو معصية الله. لا يقحط الناس إلا بسبب معاصيهم الصاعدة منهم إلى ربهم. روى الإمام ابن ماجه في سننه عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا معشر المهاجرين خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تضلوهن ما لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعدوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مرت في أسلافهم الذين مضوا ولم ينقص المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤونة وجور السلطان عليهم ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء ولو البهائم لم ينطروا ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله صلى الله عليه وسلم إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فأخذ بعضنا في أيديهم وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله ويتخيروا مما أنزل الله إلا جعل بأسهم بينهم. ولهذا بواب البخاري في الصحيح في كتاب الاستسقاء قال رحمه باب انتقام الله عز وجل من خلقه بالقحط إذا انتهك محارم الله. وروى الطبراني عن مجاهد رحمه الله في قول ربنا أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون في تفسير قوله ويلعنهم اللاعنون قال مجاهد تلعنهم البهائم حين يمسك الله القطر عنهم بسبب ذنوب بني آدم فتخرج البهائم فتلعن بني آدم ويلعنهم اللاعنون. وهذا الذي كمان نص عليه كتاب ربنا الصمد بين ربنا أن حبس القطر حبس بركة السماء إنما هو بسبب ذنوبنا في الأرض. قال ربنا سبحانه ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. وليس هذا خاصا بهم بل قال ربنا سبحانه ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. فإذا آب الناس إلى ربهم ورجعوا إليه وثابوا إليه وتقربوا إليه بفعل ما أمرهم بفعله وترك ما أمرهم بتركه أرسل عليهم الخيرات. وقد أخبرنا ربنا سبحانه أن أنبياء من أنبيائه عليه السلام استسقوا لقومه فأمرهم بمثل هذا. قال ربنا سبحانه حقنا نوح عليه السلام فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء. قال ربنا سبحانه حاكيا عن هود عليه السلام ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزيدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. فهذا الذي ذكرناه العباس رضي الله عنه لما استسقى به عمر بن الخطاب كان يقول من جملة ما قال اللهم إنه يحكى يحكي ابن حجر الفتح يحكيه عن ينقله من كتاب الأنساب الزبير بن بكار أن عمر بن الخطاب لما استسقى لعباس قال عباس اللهم إنه لم ينزل بلاء إلا بذنب ولم يكشف إلا بتوبة وإن القوم قدموني إليك لمكاني من نبيه فهذه أيدينا إليك بالذنوب وهذه نواصينا إليك بالتوبة فاسقنا فاشكو وهذه سبيل الله سنة الله التي لا تتغير نعم والاستسقاء هي الاستسقاء صلاة الاستسقاء سنة تحب عند جمهور العلماء بل هي عندنا من إحدى السنن المؤكدة السنة المؤكدة عندنا أربعة قال الشرح والسنن المؤكدة أربعة الوتر أولاها ثم يقول بعد ذلك ثانيها عيد صلاة عيد على الرجالين وقت حين في الزواج ثم يقول ثم الكسوف ركعتها عندنا إلى أي حد ثم يقول والرابع استسقاؤنا كالشفعي فلنبتدئ بالزواج قال الإمام مالك رحمه الله تعالى كتاب الاستسقاء باب العمل في الاستسقاء قال عبد الله بن يحيى رحمه الله وحكتني عن مالك عن عبد الله بن ابي بكر بن حزم انه سمع عباد بن تميم يقول سمعت عبد الله بن زيد المازني يقول مازني يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الى المصلى فاستسقى وحول رداءه حين استقبل القبله قال عبيد الله رحمه الله حدثني عن مالك عن عبد الله عن عبد الله بن ابي بكر بن عمرو بن حزم الله بن ابي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم قدمت ترجمته متى سنه 35 انه سمع عباد بن تميم يقول عباد بن تميم المازني عن أنه سمع عباد بن تميم يقول سمعت عبد الله بن زيد المازني يقول عبد الله بن زيد المازني الأنصاري الصحابي ليس هو عبد الله بن زيد صاحب الأذان ذكر غيره ذكر عبد الله بن زيد بن عبد ربه هذا عبد الله بن زيد بن عاصم وهذا عم عباد بن تميم الذي يروي عنه يقول سمعت عبد الله بن زيد المازني يقول خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم الى المصلى فاستسقى وحول رداءه حين استقبل القبلة قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم الى المصلى في لم يذكر في هذا الحديث صفة خروجه الى المصلى وذكرت في غيره الامام احمد والترمذي والنسائي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه بعث إليه الوليد بن عقبة وكان أميرا على المدينة يسأله كيف صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم الاستسقاء فقال ابن عباس إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج متبذلا متواضعا متضرعا حتى أتى المصلى ولم يخطب خطبتكم هذه فلم يزل في التكبير والدعاء والتضرع وصلى ركعتين كما كان يصلي في العيدين الشاهد هو قوله خرج صلى الله عليه وسلم متبذلا متضرعا متواضعا وتساءل العلماء الناس تخرج لصلاه العيدين والناس تخرج لصلاه الاستسقاء يخرجون في العيدين متجممين نعم. يخرجون في الاستسقاء متبذلين لماذا؟ قبل الله قالوا صلاة العيد يكون هذا الخارج هذا المسلم الذي يخرج يكون قد قدم عملا يفد به على الله عز وجل فهو يتجمل تجملا وافدا في الاستسقاء إنما يخرج الاستسقاء وهو يرى أنه منع القدر بسبب ذنبه وإساءته فيخرج هو خروج المتذلل المستعتب وهذا التذلل له أفا يرمي أصحاب التاريخ الذين يؤرخون تاريخ أندلس. الأول من تسمى بالخليفة في من كان يحكم الأندلس هو الخليفة الناصر بن الله أبو مطرف عبد الرحمن بن محمد رحمه الله. هذا كان صاحب فتوحات مشهورة وغزوات مشهودة، وكان أحد أكبر خلفاء الأندلسيين، وهو بني مدينة الزهراء هذه العجيبة من العجائب والغريب. أنفق في بنائها قناطير الذهب في زمنه، قحط الناس قحطا شديدا. وهذا أرادوا أن يسلوا السقاة، فبعث القاضي، قاضيه هو من عينه، يقول بن سعيد بن لوطي رحمه الله أحد مشاهير قضاة الأندلس، بعث إليه رسولا يحركه للخروج لشهود صلاة الاستسقاء. فلما جاء الرسول قصر الخليفة وأخبرهم بأن الناس تنتظره والقاضي قد بعث إليه، خرج الخليفة. فالقاضي سأل عن الخليفة، قال يا ليت شعري، ما الذي يصنعه الآن؟ فاستطلت. فقال لك الخليفة، قال ما رأيته، اقصد الخليفة، ما رأيته أخشع لله منه اليوم قط، إنه منفرد بنفسه، قد لبس أخشان ثيابه، يبكي على ذنوبه ويتذرع إلى الله، وقد وضع خده أرضا ويقول هذه ناصيتي بيدك، أتراك تؤاخذ الرعية بأجلي؟ يعني يرى أن هذا القحط بسببه هو، لا بسببه هو. أتؤاخذ الرعية لأهلي وأنت أحكم الحاكمين؟ لا يفوتك شيء. فرجع الرسول بها إلى المنذر بن سعيد وأخبره، فلما أخبره تهلل وجهه وقال يا غلام خذ المنطر معك، منطر، خذ المنطر معك، قد أذن الله بسقيانا إذا خشع جبار الأرض رحم جبار. لا إله إلا الله. فكان كما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المصلى فاستسقى وحول رداءه ثم استقبل القبلة. قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المصلى فاستسقى ولم يذكر صلاة، استسقى وحول رداءه ولم يذكر أنه صلى. وهكذا في كل روايات الموطأ، كل رواة الموطأ يرونه عن مالك، عن أبي بكر بن حزم، عن عباد، عن عبد الله بن زيد، من غير ذكر الصلاة، لكن رواه غير مالك عن أبي بكر بن حزم. ليس مالك فقط سمع هذا الحديث من أبي بكر، هذا من عبد الله بن أبي بكر بن حزم، إنما سمعه غيره، رواه سفيان بن عيينة عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم، عن عباد بن تميم، عن عبد الله بن زيد، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استسقى فذكر أنه صلى الله عليه وسلم صلى. وهذا رواه البخاري ومسلم عن سفيان بن عيينة بهذا الإسناد إلى قتلة. ورواه أيضا غير عبد الله بن أبي بكر بن حزم عن عباد بن تميم فذكر الصلاة. رواه الزهري عن عباد بن تميم عن عمه عبد الله بن زيد بن عاصم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يستسقي فذكر أنه صلى الله عليه وسلم صلى بهم ركعتين جهر فيهما بالقراءة، هكذا رواه البخاري. وهذا مذهب الجمهور اعتمادا على هذه الروايات وهاتين الروايتين اللتين ذكرت لكم وغيرهما مما يذكر به الصلاة. ذهب الجمهور المالكية والشافعية والحنابلة إلى أن الاستسقاء له صلاة مشروعة هي ركعتان يجهر فيها بالقراءة إلى آخره. والحنفية قال ليس للاستسقاء صلاة، إنما يخرج الإمام ويخرج الناس ويدعون وليس لها صلاة. وهو مستدل بحديث الله قالوا لم يكن فيه صلاة، واستدلوا بقول ربنا سبحانه حكي عن نوح عليه السلام فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السلام عليكم مدرارا، رتب إرسال السماء مدرارا على الاستغفار ولم يذكر صلاة. واستدلوا بمثل ذلك عن هود لما يحكي الله لما يحكي ربنا سبحانه عن هود عليه السلام ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ولم يذكر صلاة. واستدلوا بما رواه البخاري ومسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال دخل رجل يوم الجمعة من باب كان وجهه المنبر ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما وقال يا رسول الله هلكت السبل انقطعت السبل وهلكت وهلكت المواشي وانقطعت السبل فادعوا الله يغيثنا. قال فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده وقال اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا إلى آخر الحديث. قالوا ولم يصلي رسول الله صلى الله عليه وسلم. واستدلوا بما رواه البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال كان عمر بن الخطاب إذا قحطوا يستسقي يقول يستسقي ابن عباس يعني يقول اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا وإنا فتسقينا وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فيسقون. فلهذه الأحاديث وما في معناها هو كثير مما لم يذكر فيه الصلاة قالوا إنه لا لا لا لا يشرع شيء اسمه ركعتان للاستسقاء. والجمهور يجيبون على هذا يقولون إن هذه الأحاديث فيها مثبت ونافع فيها حافظ والوهاب والحافظ حجة على غير الحافظ والمثبت مقدم على النافي. هذا لو كان هناك نفي فكيف أحاديث ما تنفي بل هي تسكت عن الصلاة فهذه أولى أن تقدم أحاديث الإثبات عليها. ومنهم من يقول إن الأحاديث التي ذكرتم فيها لماذا فيها الدعاء فقط وليس فيها الصلاة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قصد فيها إلى الدعاء ولم يقصد إلى بيان كيفية سنة صلاة الاستسقاء. يعني ليست الناس منذ أول قحط تقيم الاستسقاء قد تكتفي بالدعاء أولا فإذا أمعن القحط حينئذ يصلون ويبرزون. قالوا هذه الأحاديث قصد فيها النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء فقط ولم يقصد فيها إلى بيان سنة الاستسقاء حتى يقال إن سنة الاستسقاء إلى صلاة فيها. ومن الناس من قال إن هذه الأدعية الأحاديث التي ذكرتها والتي فيها الدعاء فقط كانت إما عقب صلاة أو عند صلاة وقد تلوغ تلك الصلاة عن صلاة الاستسقاء. كما أن المحرم إذا أحرم بعد صلاة فريضة نابت تلك الصلاة صلاة الفريضة عن ركعة الإحرام. وهذا في غاية الفخور على أننا يمكن أن نقول أيضا إنه يمكن أن يقال هذا كله من الاختلاف الجائز فمن فعل هذا فقد أحسن ومن فعل هذا فقد أحسن فقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه استسقى من غير صلاة وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه استسقى بصلاة فكيف ما فعل الإنسان فقد أحسن على أن الاستسقاء بالصلاة أفضل. لماذا؟ لأن فيه الدعاء وزيادة أو الصلاة وتحوي الرداء واستقبال القبلة وهذه كلها أسباب حالية بأن يستجاب دعاء الاستسقاء. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله صح عن النبي صلى الله عليه وسلم الاستسقاء الأوجه الأوجه الأول أنه صلى الله عليه وسلم استسقى يوم الجمعة على المنبر أثناء الخطبة. الوجه الثاني أنه صلى الله عليه وسلم واعد الناس يوما يخرجون فيه ويستسقون. الوجه الثالث أنه صلى الله عليه وسلم استسقى في المسجد، في المسجد على المنبر، استسقاء مجردا من غير صفة من غير جماعة. الوجه الرابع أنه صلى الله عليه وسلم استسقى في المسجد جالسا فرفع يديه ودعا. الوجه الخامس أنه صلى الله عليه وسلم استسقى عند أحجار الزيت قريبا من الزورة، وهذا قريب من باب السلام مسجد النبوي. والوجه السادس أنه صلى الله عليه وسلم استسقى في غزوة من غزواته لما سبقه المشركون إلى الماء فعطش المسلمون. فلذلك قلنا إن أي ما فعل الإنسان فقد أحسن، وإن كان كما يقول الجمهور الصلاة استسقاء الصلاة أعظم وأفضل، لكن لا يمكن أن يقال إنه لا صلاة استسقاء ليس مشروعا، لأن قال الشافعية والحنابلة في رواية إن ركعتي إن صلاة الاستسقاء كصلاة العيد. ماذا؟ تكبير. كما تكبرون في العيد تكبرون في الاستسقاء سبعا الإحرام ثم ست تكبيرات ثم القراءة وفي الركعة الثانية تكبير في الانتقال ثم خمس تكبيرات ثم القراءة. نحن قلنا لا، صلاة الاستسقاء كما قال الشافعي، والرابع الاستسقاء لك الشافعي كما يصلي أحد عشر ركعة في الشفع ركعتان بالتكبير المعتاد إجهار فيهما بالقراءة. واستدلوا هم بما رواه الحديث ذكرناه رواه الإمام أحمد والترمذي والنسائي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه لما سئل عن صفة استسقاء النبي صلى الله عليه وسلم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج متبذلا متواضعا متضرعا حتى أتى المصلى ولم يخطب خطبتكم هذه، فلو لم يزل بالتكبير والدعاء والتضرع وصلى ركعتين كما كان يصلي إليه. وصلت العيد كان يصليها صلى الله عليه وسلم. واستدلوا بما رواه الدارقطني والحاكم والبيهقي عن ابن عباس رضي الله عنهما ان موال الحكم بعث اليه يساله عن سنه الاستسقاء، فقال ابن عباس رضي الله عنهما سنه الاستسقاء سنه الصلاه في العيد، إلا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحول رداءه و إلى أن يقول له ويكبر سبعا في الركعة الأولى ويقرأ بسبح اسم ربك الأعلى، وفي الثانية هل أتاك حديث الغاشية ويكبر خمسا، وهذا صريح جدا. واستدلوا أيضا بما رواه الإمام الشافعي في الأم أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يستسقون، فذكر أنهم كانوا يجهرون في القراءة وأنهم كانوا يكبرون سبعا وخمسا. نحن جمعنا هذا قلنا إن الحديث الذي ذكره الإمام الشافعي هو حديث ضعيف لا تقوم به الحجة ولا ينبغي أن تستدلوا به أنتم أيضا، حديث ضعيف وأضعاف منه حديث ابن عباس هذا الذي ذكرناه عن الدارقطني والحاكم والبيهقي الذي يقرا كذا ويكبر وفكر ركعه ثانيه يقرا كذا ويكبر، هذا الشديد ضعف. الذي يصح الاحتجاج هو ما رواه الامام احمد والترمذي والنسائي، وموضع الشاهد فيه الذي تمسكوا به هو قوله قول ابن عباس وصلى ركعتين كما كان يصلي في العيد، هذا هو محل المناقشة. طيب نقول هذا كان يصلي في الليل، هذا شبيه؟ نعم شبيه؟ نعم فيه شبيه؟ لصلاة الاستسقاء؟ لصلاة العيدين. طيب أقول أسأل ما هو الشبه؟ عندما يشبه يعني في أي شبيه لك أركان مشبه ومشبه وأداة الشبه العالم الفلاني مثلا التاجر الفلاني كالبحر في تراق الأمواج في جدع فلان كالأسد شجاعة ما وجه الشباب هم قالوا وجه الشباب هو التكبير قلنا لا وجه الشباب هو قولها ركعتين كون القراءة فيها جهرية كون الصلاة فيها قبل خطبة هم قالوا هذا وزيادة ايش والتكبير قلنا لا لا يلزم لماذا لا يلزم لأنه لا يلزم من كون الشيء مشابها للشيء أن يشبهه في كل شيء ولا لا؟ نعم إن أشبهه في أشياء فيشتب عليه أنه شابه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المصلى فاستسقى وحول إداءه من استقبال القبلة وحول إداءه هذا من سنن الاستسقاء أن يحول بدأ وهذا مذهبنا مذهب المالكية مذهب الحنفية وقال أبو حنيفة رحمه الله لا يحول بدأ لماذا؟ حديث نص في محل النزاع ما يحتمل كلمة حول بدأ ما يصلح لا يصلح أن يأتي الإنسان فيقول لا يحول بدأ طيب يا أبا حنيفة رضي الله عنك لماذا لا يحول الرداء؟ قال استدل أصحابه له قال لأن الاستسقاء ما هو الاستسقاء؟ ما هو؟ طلب السقيا ما هو؟ دعاء طلب دعاء هل تعلمون دعاء؟ يدعوه الناس يحولون فيه أرضيتهم؟ يحولون فيه أرضيتهم؟ لا فقال يعتبر بدعاء الاستسقاء يعتبر بسائر الأدعية فكما لا يحول رداءه في سائر الأدعية فلا يحول رداءه في دعاء الاستسقاء وهذا قياس يقدح فيه القدح المسلم عند الأصوليين بفساد الاعتبار هذا فاسد الاعتبار لماذا؟ لأن عندنا قياس أبي حنيفة رحمه الله عندنا النص قياس لا يمكن أن يكون في موضع فيه النص ولذلك كانوا يقولون إذا جاء نهر الله بطل نهر معقيل يا معقيل لا كلام له إذا جاء كلام الله وكلام رسول الله ولذلك خالف أبا حنيفة رحمه الله صاحبه أبو يوسف ومحمد الحسن لكن نحن الجمهور اختلفنا أيضا حول نداءه كيف نحن نقول هذا والبشر وللرداء بعد الفراغ حولي ولا تنكس والنساء لا تفعل النساء ليس عليها تحويل لأن تحويل النساء لأرضيتها يلزم منه كشفوا تحت الرداء فلا تفعل ولكن الرجال يحولون كيف؟ قلنا نجعل الطرف الذي على اليمين على اليسار والطرف الذي على اليسار على اليمين هل يلزم منه؟ ماذا؟ أن الذي كان يوالي يعني الظهر هو الذي يلي السماء والذي كان يلي السماء هو الذي يلي الظهر وضح الصورة؟ نعم وضح هذا هذا مذهبنا ومذهب الحنابلة ومذهب الشافعي في القديم وذهب الشافعي الجديد رحمه الله إلى أنه يجعل أعلام أسفله وأسفله أعلام وهذا هو الذي نسميه نحن تنكيسا يقول لك هو البشار ولا تنكيس لأن التنكيس ليست حويلة ونحن استدلنا نحن ومن وفقنا استدلنا ما هو أبو داود عبد الله بن زيد أنه قال خرج نبي الله صلى الله عليه وسلم فذكر استسقاءه ثم ذكر قال ثم حول رداءه جعل عطافه الأيمن على عاتقه الأيسر وجعل عطافه الأيسر على عاتقه الأيمن. وهذا الحديث عند البخاري حديث عبد الله بن زيد عند البخاري في آخره قال سفيان وأخبرني المسعودي عن أبي عن أبي بكر بن حزم أنه جعل اليمين على الشمال. واستدلنا بما رواه الطحاوي عن مسعود هذا عن عن عن أبي بكر بن حزم عن عبد البر بن تيمية عن عبد الله بن زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج في السقاء ثم حول يداه قال قلت جعل أعلاه أسفله قال قلت لا جعل الأيمن على الأيسر وجعل الأيسر عليهم. واستدنا لنا بما روى الإمام أحمد بن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال خرج نبي الله صلى الله عليه وسلم يوما يستسقي فصلى بنا ركعتين من الأذان إلى الإقامة ثم خطبنا ودعا الله عز وجل ثم حول وجهه نحو القبلة رافعا يده ثم قلب رداءه فجعل الأيسر على الأيمن والأيمن على اليسر. هذه أحاديث صريحة في هذا الذي يتحمى الشافعي رحمه الله في هذا الذي استدل بما رواه أبو داود عن عبد الله بن زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في خمسة فأراد أن يجعل أسفل رداءه أعلاه فثقلت عليه الخمسة فجعل أيسرها على أيسر على الأيمن والأيمن على اليسار. قال الشافعي معنى هذا أن الخمسة لو لم تثقل على رسول الله صلى الله عليه وسلم لجعل أسفل على نعم. لكن حكم الله هذه الزمن فرد خلقه من هو أكثر والترجيح بالأكثريات هذا من المرجحات عند الأصولية. وابن حجر رحمه الله ذكر شيئا عجيبا لما وصل إلى هذا الخلاف قال ولا شك أن الذي استحبه الشافعي أحوط من الجموع الذين يقولون علق عليه الشيخ خضر الشيخ في شرح البخاري قال ما أدري ما وجه الأحواطية ما وجه الأحواطية في هنا أن هذا أحوط من هذا. فهذه غريبة ليست تفهم من ابن حجر رحمه الله. وقال هذا رداءه حول رداءه لماذا؟ ما قال تفاؤلا بأن يحول الله من حال الجذب إلى حال الخسر من حال الإمحال إلى حال المطر والنعمة. وهذا حسن لكن أبو بكر قال أبو بكر بن عربي رحمه الله قال لا ليس هذا على وجه الفعل. لماذا؟ قال أن الفعل يكون من غير قصد لا يكون لا تقصد إلى شيء وتقول هذا فعل لا تتكلم تسمع شيئا الناس تفعل تقول هذا فيه موافق لما قلت ما كم يفعل الناس يقول شيء يحب في اسمع الأذن يقول أنا قلت شمعه يعني شيء يقع من غير قصد قال معنى كلام القاضي رحمه الله أنه لما قصد الرسول صلى الله عليه وسلم إلى هذا فلا يكون هذا من باب الفعل. طيب من أي أبواب هو يا أبا بكر؟ قال رحمه الله قال هذا إشارة بين الله ورسوله صلى الله عليه وسلم قال له حول رداءك لنحول حالك. لكن هذا الذي قاله أبو بكر رحمه الله قال هذا جميل لكن يحتاج إلى نقل قال الله لنبيه حول أهل هذا لا بد له من نقل ولا نقل على أن النتيجة واحدة يعني خذ وجهها هرشها وقفها النتيجة واحدة ما هي النتيجة هي تحويل الرداء لتحويل حال إلا أن الأكثرين جعله النبي التفاؤل والقاضي رحمه الله جعله النبي الإشارة والله أعلم إلى المسجد الآخر إن شاء الله سبحانه وتعالى.